إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله عز وجل في هذه الأمسية من هذا العام الهجري الجديد التي سوف نتناولها بالشرح والبيان والتفسير هي الصورة التي تلي صورة الذاريات التي سبق بيان ما جاء فيها من أحكام وفوائد بحمد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يهدينا ويوفقنا للعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. هذه الصورة هي صورة الطور، وسميت بهذا الاسم صورة الطور بدون واو قبلها، لأن ثمة التسمية الأخرى فإن كانت شبيهة بها أن بعض أهل العلم يطلق عليها صورة الطور يعني بإضافة واو القسم التي جاءت في مفتتح هذه الصورة. وتسميتها بصورة الطور أي بدون واو القسم جاءت في كلام بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يسمونها بهذا الاسم. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: اشتكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، بمعنى أنها كانت مريضة. وسوف يأتي الحديث في بيان الخطأ لهذه الصورة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي وأنت وراء الناس، أو طوفي وراء الناس وأنت راكبة. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في جنب البيت بالطور، يقرأ في جنب البيت بالطور أي في المسجد الحرام. وكانت الصلاة كما جاء في رواية عند البخاري أنها صلاة الصبح، ولهذا عنوان لها وترجم لها الإمام مسلم: القراءة في صلاة الصبح. وكذلك ما ثبت أيضا في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، بل رواه أهل الكتب الستة وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ، من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. فهذا مما ثبت عن بعض الصحابة في تسمية هذه الصورة، أنه كانوا يسمونها صورة الطور. وهكذا أيضا جاءت في المصاحف بهذه التسمية، وكذلك في كثير من كتب أهل التفسير أي أهل العلم بالتأويل. وكذلك الإمام الترمذي عنون لها في جامعه بهذه سورة الطور. وجاء عن بعض المفسرين تسميتها بسورة الطور بإضافة الواو، والغالب أنه إذا سموها بهذا الاسم فإنهم يسمونها لأجل افتتاحها به، كما تقول مثلا سورة قل هو الله أحد، هي سورة الإخلاص، لكن من اسمها سورة قل هو الله أحد، أو مثلا سورة والتين، أو سورة إذا زلزلت. فهذه الاسمية واقعة عند بعض العلماء أنهم يسمون السور بما افتتحوا بها، وهذه الأسماء التي أطلقت على هذه السورة أو هذان الاسمان اللذان أطلق على هذه السورة، سواء قلنا سورة الطور أو سورة الطور، هذه أسماء توقيفية، لأن العلماء يذكرون في هذا الباب أن أسماء السور قد تكون متعددة، من الصور من ليس لها إلا اسم واحد، ومن الصور ما لها أكثر من اسم، اثنان ثلاثة أربعة، وربما أكثر من ذلك، كما ذكر في سورة الفاتحة أن لها أكثر من 25 اسما وهكذا. لكن هذه الأسماء عند الاستقراء يظهر بأن بعض هذه الأسماء توقيفي، وإذا قلنا توقيفي بمعنى أي أن الذي سماها بذلك إما أن تكون اسم من الله عز وجل عن طريق عليه السلام، وإما أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأسماء قد تكون اجتهادية، يعني العلماء يستنبطون معنى يشير إلى ذلك الذي يسمون به السورة فيطلقونه عليه، كما كانوا يسمون مثلا الفاتحة بأنها الأساس وبأنها الشافية وبأنها كذا، هذه أسماء في الحقيقة اجتهادية. أما تسميتها بأن الفاتحة الكتاب، أم القرآن، أم الكتاب، الفاتحة، فهذه أسماء توقيفية، سماها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيوجد بين العلماء من سمى هذه السورة بسورة الطير وسورة الطور، وهذا جاء كما قلنا في بعض كتب أهل التفسير كالإمام ابن جرير الطبري في كتاب المشهور المعروف، وكتاب جامع الحكم القرآن للقرطبي في تفسير البيضاوي، في تفسير الإمام السعدي من المعاصر، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عنون لها بهذه الترجمة، قال سورة الطور بالواو، ولا يعرف لهذه السورة غير هذا الاسم، أي سورة الطور أو سورة الطور، إذن فلها اسم واحد اشتهر به. ووجه الاسمية سمي بذلك لأن الله سبحانه وتعالى فتح هذه السورة بالقسم، بالقسم الله سبحانه وتعالى أقسم في مطلع هذه السورة بأمور هي من الأمور المعروفة، وأقسم الله سبحانه وتعالى لعظمها ولوجود العبرة في القسم بها، فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم بالطور، وأقسم بالكتاب المسطور، وأقسم بالسقف المرفوع، وأقسم بالبيت المعمور، وأقسم بالبحر المسجور، وسيأتي الكلام عن هذه الأمور الخمسة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى. أول مقسم به هو الطور، قال تعالى والطور سمي به لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالقسم. والطور هذا اللفظ ورد ليس في هذه السورة فقط، بل في سور كثيرة من القرآن الكريم، من سورة البقرة ورد ذكر لفظ الطور في موضعين في سورة البقرة، ورد بعده حكم الطور، ورد أيضا في سورة النساء وفي سورة مريم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وجاء أيضا في سورة الطه، في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون، في سورة القصص، وفي سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ كما علمتم في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. والمعنى الذي يدور عليه هذا اللفظ العلماء ذكروا فيه أقوال كثيرة ومتعددة، وخلاص ما ذكره الإمام شيخ المفسرين ابن جرير رحمة الله تعالى عليه، ذكر في تفسيره معنى هذا اللفظ، في تفسيره لفظ الطور ذكر ثلاث أقوال لأهل العلم، يعني الذي ذكر هو ثلاث أقوال في تفسيره لآية البقرة في قوله تعالى ورفعك فوقك الطور. أحد هذه الأقوال وهو أولها أن الطور هو الجبل، الطور هو جبل، وتعرفون كلكم معنى الجبل، والجبل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، جعلها من آياته العظيمة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى التي يمسك بها هذه الأرض، هذه الجبال، الله سبحانه وتعالى جعل بها ملاذا، ولهذا أقسم الله عز وجل بها وجعلها أجادا يعني تشد هذه الأرض، ولولا هذه الجبال ما استقر الناس على هذه الأرض، فلم يخلق الله سبحانه وتعالى عبدا. والناس يستفيدون منها، يستفيدون من أشجارها، يستفيدون من مياهها، يستفيدون من صخورها. هذا البناء الذي يعني الناس يستفيدون منه، هذه الحجارة التي يبنون بها كلها تجد من الجبال، إذا في منافع عظيمة. ولهذا سبحانه وتعالى ذكر الجبال في كتابه. فالطور هو الجبل، وهذا اللفظ يعني ليس في العربية، وإنما يقال أنه جاء باللغة السريانية، اللغة السريانية. فتفسير الطور بأنه جبل هذا باللغة السريانية. والذي قال به من المفسرين هو الإمام مجاهد رحمه الله، ومجاهد من أكابر علماء التفسير، ويكفيه شرحا وسبقا أنه من تلامذة حفر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقد عرض عليه القرآن مرتين يسأله عن كل آية. فلهذا كان مجاهد من الأئمة الكبار، والذي أخر النقل عنه كبار أئمة التفسير كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وعبد الصمد بن لهما في تفسيره، والإمام ابن كثير بعد ذلك والبغوي. فينظرون تفسير المجاهد لأنه مهم. فمجاهد يقول بأن الطور هو جبل باللغة السريانية، وبهذا القول قال أيضا كثير من الأئمة المتقدمين المعروفين بالتفسير كالإمام قتادة وعكرمة مولى ابن عباس والسدي وابن أبي زيد. قال الشيخ طه بن عاشور في هذا القول أن هذا نقل إلى العربية، يعني الطور باللغة السريانية فهو على الجبل، قال هذا نقل إلى العربية، فهو إذن من الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن. لكن ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز يتعقب هذا القول، يقول هذا ضعيف لأن المروي عن مجاهد يقضي على هذا. وذكر غير ابن جرير، ذكر بعض المفسرين غير ابن جرير أن الطور هو الجبل في كلام العرب، وعليه فيكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم ماذا؟ أقسم بالجبل. قال بدليل أنه في هذه الصورة لم يذكره مضاف إلى غيره، كما ذكره في سورة التين لما قال وطور سينين. هذا القول الأول ذكره ابن جرير. القول الثاني الذي ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى عليه أن الطور هو اسم أو جبل لما أنبت خاصة، يعني كل جبل فيه أشكار هذا هو الذي يسمى الطور. ومفهومه أن الجبل الذي ليس عليه الأشجار، الجبل الذي تكون فيه الحجارة فقط أو تراب الصلب وليس فيه أشجار، هذا لا يسمى طور. ولكن نقل أيضا ابن عطية عن بعض أهل اللغة أن الجبل الأجرد الذي ليس فيه شجر هو الذي يسمى طور. فإذا عندنا هنا قولان متعارضان، والصحيح القول الأول أن الطور هو لمنبت خاصة، الجبل الذي فيه الشجر هو الذي يسمى الطور، بدليل أنه جاءت تسميات أخرى للطور أنه كان يسمى جبل الزيتون، وكان معروف في الأسفار القديمة أن هذا الطور وسوف يتكلم عليه ما هو هذا الجبل، أنه كان يسمى جبل الزيتون. لماذا؟ لأنه كانت توجد فيه أشجار الزيتون بكثرة فكان يسمى جبل الزيتون. وكان يسمى أيضا في بعض التسميات كان يسمى جبل زينة، وهو يقع شرقي مدينة القدس، بينه وبين القدس واد يسمى واد جهنم. هذا القول كون يعني الطور هو الجبل الذي نبتت عليه الأشجار، هذا القول قال به ابن عباس في رواية ثانية عنه. أما القول الثالث والذي عليه تقرير أكثر المفسرين وعليه جمهور السلف والخلف من المفسرين كما قال ابن القيم وغيره أن المراد بالطور هنا في هذه السورة أنه الجبل الذي ناجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام عليه، يعني الطور هو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام، موسى هو الرسول والنبي الذي بعثه الله عز وجل لبني إسرائيل وبعده إلى فرعون. كلمه الله عز وجل وناداه في هذا المكان، ولهذا قال القراء من أئمة اللغة قال هو الجبل الذي بمدين والذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى تكليما. ممن ذهب إلى هذا القول هو ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه، وقال به أيضا عطاء بن أبي رباح من أئمة التفسير. والذي يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن، فقال في موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجدا. وناديناه بمعنى أن الله عز وجل هو الذي نادى موسى وكلم موسى، إثبات صفة كلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله عز وجل، خلافا لمن ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل وأنه لم يكلم موسى. فالله عز وجل كلم موسى تكليما كما قال الله عز وجل ذلك بالقرآن وكلم الله موسى تكليما. إذن فهو الجبل الطور هو الجبل الذي ناجى الله سبحانه وتعالى ونادى فيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. قال بعض المفسرين لماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة بسورة الكون؟ قال سميت به لما تضمن من تعظيم مهبط الوحي. فالله سبحانه وتعالى لم يشرف هذا الجبل ويذكر فضله على انه جبل فقط، ولكن لما نادى الله سبحانه وتعالى نبيه فيه فهو مهبط الوحي، فالوحي يريد الدوله بتعظيمه. فاذا كان الله سبحانه وتعالى عظم المكان الذي كلم فيه نبيه وانزل به الوحي، إذن البلد المقصود أن يعظم ماذا؟ أن يعظم الوحي، أن يعظم الوحي النازل عليه، التوراة التي أوحى الله سبحانه وتعالى به على موسى. إذن فيعظم الاهتمام بماذا؟ بالعمل، بالعمل بالوحي، بالعمل بكتاب الله، الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله مبشرين ومنذرين ليقربوهم إلى الله عز وجل ويعلمهم أحكام الله ولينقذوهم من كيد الشيطان ومن نزغاته وليضمن له سعادة الدنيا وأيضا سعادة الآخرة. كل هذا بفضل الرسالات وكل هذا بفضل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وعلى كل هذا الجبل الطور نسجت حوله أقوال كثيرة وذكرت فيه بعض الأقوال السيئة عند المؤرخين، لأن الإنسان لو طلع عامة كتب التاريخ وخاصة التي ذكرت وأكثرت ربما من ذكر الأماكن والبلدان فإنهم أحيانا إذا تكلموا عن شيء اشتهر من الناس، عن مكان اشتهر من الناس سواء كان بئرا أو كان وادي أو كان جبل أو كان مسجد، فيقال أن أهل التاريخ ينسجون وربما يدخلون ويقحمون بعض الأمور التي ليست لها صلة بذلك المكان، والناس كلما تقادم بهم الزمن إلا وأدخلوا ربما بعض الأمور التي هي بعيدة كل البعد عن ذلك الشيء، بل قد تكون يعني من الأكاذيب التي قد يلفقها بعض العوام وبعض الذين لا يقدر الله تعالى. ولهذا عيسى عليه السلام يعني لما رفعه الله سبحانه وتعالى إليه تقول بعض الحكايات وبعض الأقوال، وقد ذكرها كثير من المؤرخين في كتبهم بأن هذا المكان رفع منه عيسى عليه السلام، ونحن لا نستطيع أن نفي مثل هذا إلا إذا دل الدليل على ذلك وعلمناه من إما من كلام ربنا وإما من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو تكلم به أحد من الصحابة، ولا يكون هذا من قبيل رأيه أو اجتهاده وإنما يكون مما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ذكره في جبل الطور هذا بأنه هو الذي ينصب عليه الصراط يوم القيامة، وهذا أمر لا يمكن أن يثبته الإنسان إلا إذا دل دليل عليه، لأن مسألة الصراط هذا الجسم الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى على النار يوم القيامة تمر منه الخلائق كلهم يمرون عليه كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فسر بعض أهل العلم هنا الغرور بأنه المر على الصراط، فمن ناج ومن هالك يسقط في نار والعياذ بالله. هذا الصراط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيء منه، قال هو عرق من الشعر أحد من السيف يوصف عما تمر منه الخلائق على قدر إيمانهم. ولكن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط ينصب على جبل الطور يوم القيامة. ويذكر بعض المؤرخين أن في الطور هذا أيضا فيه مصاب عمر بن الخطاب، لأنه يقع في القدس، والقدس معلوم بأن عمر بن الخطاب دخل رضي الله تعالى عنه، دخلها فاتحا وصف فيها، وقالوا أن عمر بنى المصلى فيه. هذا يذكره بعض المؤرخين، وبعضهم يقول أن فيه قبور أنبياء، لأن أهل القدس فلسطين الآن هذه موطن لكثير من الأنبياء والمرسلين، ولدوا في ذلك المكان وبعثوا في ذلك المكان، وكانت دعوتهم من الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد بلاد الشام، ولهذا بلاد الشام هي بلاد مباركة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلاص ما قيل في القول، وسيأتي الكلام عليه عند تفسير هذه الآية أو تفسير الآية الأولى منه، وهي قول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور. ومن هذه الخلاصة ما ذكره ابن جرير في معنى الطور الأقوال الثلاثة. وبعض المفسرين ذكر شيء آخر، أن الطور هو جبل يحيط بالأرض، ولا شك أن هذا لا واقع له، ولهذا يقول بعض العلماء المحققين أن هذا من قبيل الإسرائيلية، كون هذا الطور هو جبل يحيط بالأرض، والأرض لا يحيط بها الجبل بل فيها بعض الجبال، وليست محاطة لها بالجبال، حتى يقال أن جميع الجبال هذه السلسلة التي تحيط بالأرض تسمى جبل الطور. إذن فالطور هو جبل يقع في القدس، هذا الذي كلم الله سبحانه وتعالى به موسى ونجاه ربه فيه بهذا المكان، ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم هذه الصورة، صورة الطور هي صورة مكية، صورة مكية بالاتفاق، حتى قال ابن عطية بإجماع رواة المفسرين. وأما ترتيبها في النزول فتأتي في المرتبة 75 في ترتيب نزول الصور، نزلت قبل سورة نوح وبعد سورة المؤمنون. أما في ترتيب المصحف فتأتي في المرتبة 58، وهي بين سورتين الذاريات والنجم، وهذه السورة كما قلنا سورة المؤمنون، والدليل على ذلك ما سوف يأتي الكلام عليه فيما يتعلق بالموضوعات التي ذكرتها هذه السورة الكريمة. وأما عن عدد آياتها فقد اختلف أهل العلم في عدد آياتها، فالذي عليه أهل الكوفة والشام أنها 49 آية، والذي عليه أهل البصرة 48 آية، وأما أهل مكة والمدينة فيقولون أنها 47 آية. هذا الاختلاف في موضعين، في قوله تعالى والطور وكتاب مسطور، بعضهم عدى قوله تعالى والطور آية والكتاب المسطور آية ثانية كما عند الكوفيين والشاميين، وبعضهم يقول كما عند أهل مكة والمدينة والطور والكتاب المسطور هي آية، ثم في رق المنشور الآية الثانية. هذا موضع، إذن اختلفوا في الطور هل هي آية أم أنها مضمونة إلى ما بعدها. وفي قوله تعالى أيضا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فبعض وقف عند قوله تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا، جعلها آية، هذه النار التي كنتم بها تكذبون آيتان، ومنهم من جعلها آية واحدة. هذا اختلاف اهل العد في ضبط عدد آيات هذه الصورة. واما عن عدد كلماتها فهي 312 كلمة، واما عن عدد حروفها فقد ذكر الفيروز الابدي في كتابه مصادر التمييز انها 1500 حرف. هذا يذكره بعض اهل العلم وليست الفائده كبيره تذكر، لكن كل هذا انما يدل على ان هذا الكتاب محفوظ، وان الله سبحانه وتعالى قد طير له من القراء ومن العلماء ومن المفسرين ومن الرواد ما يجعل هذا الكتاب الكريم الذي نقراه كتابا محفوظا، حتى انهم تكلموا عن عدد اياته وتكلموا عن الفاظه وتكلموا عن كلماته وتكلموا عن حروفه وتكلموا عن كل شيء مما يضمن بقاء هذا الكتاب الى ان يرد الله تعالى الارض ومن عليها. والان نتكلم عن المناسبه التي بين هذه السوره والتي قبلها. هذا الموضوع في الحقيقه هو من اهميه بمكان، بل ان العلماء الذين الفوا في علوم القران ذكروا مسألة أو باب أو موضوع سموه المناسبات أو المناسبات بين الصور والآيات. لكن من غير أن يكون هناك تكلف، بمعنى أنه بين كل سورة وسورة توجد مناسبة، أو بين كل آية وآية سواء قبلها أو بعدها توجد مناسبة، لكن في الغالب أن هذه المناسبة موجودة، قد يتفضل لها القارئ وقد لا يتفضل. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا رحمة بهذه الأمة وتفضل عليها وتكرم منه سبحانه وتعالى عليها، قيد علماء انتبهوا لهذه الأمور ولهذه المسائل وتخصصوا بالكتابة في هذه المواضع، حتى أن هناك من وجد من كتب في هذا الموضوع في المناسبة التي بين الصور والآيات. ألف هذا السيوطي أيضا كتابا مشهورا بهذا التناسب الذي بين الصور والآيات، بل إن برهان الدين البقاعي رحمه الله ألف كتاب يعرض ثلث مجددا بين فيه المناسبة بين كل صورة وأخرى وبين كل آية وأخرى، وهذا كتاب حكمه مفيد لكنه فيه نوع من التكلم، يعني أحيانا قد لا تظهر المناسبة لكن هو يريد أن يبين أن ثمة المناسبة، وهذا اجتهاد منه رحمة الله تعالى عليه. لكن احنا لو رأينا الآن بين صورة الداريات وقد سبق تسيبها وهذه الصورة صورة الدرر، نجد أن ثمة تشابه كبير بين هذه الصورة وهذه الصورة، وقد بينا أن صورة الداريات صورة مكية وصورة الطور صورة مكية، إذا هناك تشابه في الموضوع، الموضوعات التي جاء ذكرها في صورة الداريات تقريب تتشابه مع الموضوعات التي تطرقت إليها صورة الطور، فهذه الصورة كلتا الصورتين مكية، وقد اعتمد في بيان التوحيد وأهوال البحر وأحوال الآخرة، وكذلك جاء الكلام عن الرسالة النبوية، وفيها أيضا تثنيد مزاعم المشركين، نصف معتقدات الكفار والمشركين جاء الكلام عليهم في سورة الداريات وفي سورة ماذا؟ في سورة الطور. إذا هناك أولا تشابه في الموضوع. أيضا وجه الربط بين سورة الداريات وسورة الطور أن هناك تماثلا في الابتداء والانتهاء، التماثل بمعنى التشابه في بعض الآيات، فمثلا في سورة الداريات ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المتقين، أحوال المتقين في الجنة والنعيم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليه، فقال في سورة الداريات إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك المحسنين. في سورة الطور ذكر نفس الشيء لكن بتعبير آخر، فقال إن المتقين في جنات ونعيم، فالأولى قال في جنات وعيون، الثانية قال في جنات وعيون أخذين بما أتاهم ربهم. الآية الكريمة أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حال الكفار والوعيد الذي أنذره الله سبحانه وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة، فقال في سورة الداريات فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون، أما في سورة الطور فقال فإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هناك تماثل في الابتداء وفي الانتهاء، هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث اتحاد القصر بآية الكونية، تذكرون في سورة الداريات كيف افتتحها الله عز وجل، افتتحها بماذا؟ بالقصر. بماذا؟ بالدارية. الدارية هي الرياح، وهذه الرياح الله سبحانه وتعالى جعلها رحمة للعباد، فيها منافع، فيها منافع كثيرة. هذه الرياح الله سبحانه وتعالى بسببها تأتي الأمطار، جعلها الله سبحانه وتعالى في نزول الأمطار، في لقاح الأشجار، وغير ذلك من المنافع الكثيرة. فإذا الله سبحانه وتعالى أقسم بالداريات وهذه الرياح، والرياح هي آية كونية عظيمة لما فيها من المنافع في المعاش. لكن في سورة الطور بماذا أقسم الله عز وجل؟ أقسم بجبل، لكن لم يقسم بذلك الجبل فقط، مع أن فيه من المنافع، لكن أقسم بالله سبحانه وتعالى خاصة، وهو مهبط الوحي، لأنه المكان الذي نزل أو أنزل الله سبحانه وتعالى فيه التوراة وأوحى به إلى موسى، فكان بذلك مباركا. لما نزل به الوحي كان ذلك الجبل مباركا وله شرف وله فضل، سبق غيره من الجبال، سوف نتكلم بعد قليل إن شاء الله في تفسير هذه الآية والطور، أن هناك بعض الجبال التي لها ميزة عن غيرها، فيما فيها من شرف، فيما فيها من فضل، فيما فيها من البركة، سيتكلم عليها إن شاء الله. لا، ثم أيضا هناك مناسبة بين صورة الدارية وصورة الطور، تتجلى هذه المناسبة في تطابق الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتذكير المؤمنين وكذلك الإعراض عن الكافرين. كيف هذا؟ في سورة الذاريات ماذا قال الله عز وجل؟ قال فذكر فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أمر الله عز وجل النبي أن يعرض عن الكافرين، فما أنت بملوم، ثم أمره بأن يذكر المؤمنين ما يشكله يعني هؤلاء الكفار كونه يحسن عليه فقط، هو يبلغ فإن استجابوا فبها ونعمة، وإن أعرضوا فذلك الإعراض هو الذي يقوم عليه بهذه الخسران. وفي نفس الوقت ذكر من تبعه الذكر، والذي تبعه الذكر هو المؤمن، وذكر فإن الذكر تبع المؤمنين. فهذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكير المؤمنين بالإعراض عن الكافرين أيضا جاء في سياق مشابه للوضوء في سورة الطور. فماذا قال الله عز وجل؟ قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا في سورة الطور. وقال أيضا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إذا هناك مناسبة كبيرة توجد بين سورة الطور والسورة التي قبلها. وأما أغراض هذه السورة الكريمة ومقاصدها فهذا من أهمية بمكان. هذه السورة الكريمة كما يخفى عليكم ابتدأت بذكر كشأن من الصور المكية تعنى بأمور التوحيد، بأمور العقيدة، ومن أمور العقيدة هذا الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو سر الإيمان بالقرآن. القرآن أخبرنا بأشياء لا نعلمها، ولولا هذا القرآن لما اهتدينا إليها. فكل ما يكون في الآخر بدءا من النفخة الثانية حين يقوم الناس من قبورهم إلى بتذكير المؤمنين وكذلك الإعراض عن الكافرين. كيف هذا؟ في سورة الذاريات ماذا قال الله عز وجل؟ قال فذكر فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أمر الله عز وجل النبي أن يعرض عن الكافرين، فما أنت بملوم، ثم أمره بأن يذكر المؤمنين ما يشكله يعني هؤلاء الكفار كونه يحسن عليه فقط، هو يبلغ فإن استجابوا فبها ونعمة، وإن أعرضوا فذلك الإعراض هو الذي يقوم عليه بهذه الخسران. وفي نفس الوقت ذكر من تبعه الذكر، والذي تبعه الذكر هو المؤمن، وذكر فإن الذكر تبع المؤمنين. فهذا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكير المؤمنين بالإعراض عن الكافرين أيضا جاء في سياق مشابه للوضوء في سورة الطور. فماذا قال الله عز وجل؟ قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا في سورة الطور. وقال أيضا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إذا هناك مناسبة كبيرة توجد بين سورة الطور والسورة التي قبلها. وأما أغراض هذه السورة الكريمة ومقاصدها فهذا من أهمية بمكان. هذه السورة الكريمة كما يخفى عليكم ابتدأت بذكر كشأن من الصور المكية تعنى بأمور التوحيد، بأمور العقيدة، ومن أمور العقيدة الهامة الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو سر الإيمان بالقرآن. القرآن أخبرنا بأشياء لا نعلمها، ولولا هذا القرآن لما اهتدينا إليها. فكل ما يكون في الآخر بدءا من النفخة الثانية حين يقوم الناس من قبورهم إلى ساحة العرض، إلى ساحة الحشر، إلى يوم الحساب، إلى وقت تطاير الصحف ووقت نشر الديوان والميزان، إلى دخول الناس إلى جنة النعيم أو دخولهم إلى النار، كل هذا، كل هذه الأحوال، كل هذه المحطات، كل هذه المواقف لا نعلمها إلا بكتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة جاءت بتجلية وتوضيح وبيان ما يكون من هذه الأحوال والأهوال في الآخرة. كذلك ذكرت ما يلقاه الكافرون من عذاب في ذلك الوقت، في ذلك الموقع الرهيب الصعب الذي نشيد به الولدان. جاء القسم في هذه الصورة بأمور متعددة، بأمور خمسة وسبق ذكرها. كل هذا لبيان شيء واحد، وهو أن الله عز وجل أبصر في هذه الأمور وهي عظيمة في نفسها، بأن العذاب واقع على الكافر، لأنه لما أقسم الله عز وجل قال إن عذاب ربك لواقع، ما له من ذلك. فدل على هذا على أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء على أن ما سوف يذكره بعد هذا القسم وهو جواب القسم أنه واقع لا محالة ولا مرد له. كذلك هذه الصورة تناولت الحديث عن المتقين وهم في جنات النعيم. وصفت نعيمهم، نعيمهم الذي لا يمكن أن نعرف وصفه إلا من كتاب الله وإلا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال في الجنة، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى أن أبا هريرة لما سمع هذا الحديث قال يقرأ وشئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. فكثير من آيات القرآن نجد تفسيرها في السنة النبوية، في السنة النبوية إما بالقول إما بالفعل إما بالتقرير، وهذا يدل على أن الوحي يخرج من مشكل واحد، ولا يمكن أن يكون في النص النبوي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعارض مع كلام الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا مما ذكره العلماء. أيضا هذه الصورة الكريمة أعقبت هذا الوصف، يعني الكلام عن نعيم أهل الجنة وبما امتن الله سبحانه وتعالى به عليهم واعترافهم بهذا. أيضا ذكرت هذه الصورة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور كثيرة، بالإعراض عن الكفار، بتبليغ الرسالة، وبتذكير المؤمنين. أثبت أيضا في الأدلة الصادعة ببراهين قاطعة صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثبتت أيضا وأقامت البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته. هذه الصورة التي تناولت هذا الموضوع. وفي آخر هذه الصورة الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه الكريم بأن لا يغتم ولا يحزن على إعراض الكفار، لأنه صلوات الله وسلامه عليه مبلغ عن ربه. وهذا في الحقيقة يوجد عند كل إنسان، كون الإنسان يحرص مثلا على هداية فلان، يعلمه يذكره ويعرف عنه الخير بما يدعوه إليه، لكن يرى أن ذلك لا يستجيب، لا يستجيب له، لا يعرف بكلامه، بل ربما يعرف ربما يستهزئ. قد يحصل الإنسان نوع من من من من الأسى، من اليأس، من القنوط، يحزن. ولهذا الله عز وجل في كثير من آيات القرآن ينبه نبيه إلى هذه القضية، فلا تحزن عليه، فلا تكن لبيض مما يقول، إنا نعلم سرهم، إنا نعلم سرهم، نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إلى غير ذلك من الآيات. فكذلك هنا قال تذكر، فما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني أعرض عن هذه الكفار. وهذا في نسخ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك الوعيد لا شك أنه يلحقهم في الدنيا كما يلحقهم في الآخرة. وفي ختام هذه الصورة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالصبر، فاصبر فإنك بأعيننا، ووعده أيضا بالتأييد، وأمره بأن يشكر ربه في جميع الأوقات. وهذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وأن يكون فيه داعي لله عز وجل، لما الإنسان يدعو لله عز وجل ويرى في دعوته ويرى في تبليغه لما يريد أن يرسله للناس يجد إعراضا، يجد عدم استجابة. لابد أن يعلم أن ما أمر بالتبليغ فقط وأمر بالتعليم، أما كون ذلك الإنسان يستجيب أو لا يستجيب فهذا ليس من شأنه، بل لابد أن يصبر، ولابد أن يعلم أن الله عز وجل سوف يؤيده إن عاجلا أو آجلا، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يعطي له الأجر، فما عليه إلا أن يشكر ربه في جميع الأوقات، في السر وفي العلن، في المنشط وفي المكره. بسراء وبراء هذه الحال المؤمن، وهي الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل داعيا بشيرا ونذيرا إلى قومه خاصة وإلى الناس أجمعين. هذا في الحقيقة هو معظم ما جاء بهذه الصورة الكريمة من حيث الأغراض ومن حيث المقاصد ومن حيث الموضوعات التي عالجت هذه الصورة الكريمة. يبقى شيء قبل أن نخوض في تفسير هذه الصورة، ما ذكر بفضل هذه الصورة؟ في الحقيقة لم يذكر شيء في فضل هذه الصورة، إلا أن بعض العلماء أحيانا لما يعني يقع على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الصورة أو يذكر من قراءتها، يذكر على أن هذا يدل على فضيلة هذه الصورة، وقد يكون ذلك وقد لا يكون. ومما ذكروا بهذا ما ثبت كما سبق أن ذكرناه آلفا، حديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأهل السنن وأحمد ومالك أن جبير بن مطعم الصحابي الجليل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أسارى بدر، يعني مما أثار النبي صلى الله عليه وسلم بعض كفار قريش، أرسلت قريش وفدا كان على رأسها جبير بن مطعم وكان يومها مشركا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجبير بن مطعم رضي الله عنه بعد ذلك أسلم وكان صحابيا جليلا عالما بالأنساب. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي هذا في حال إشراكه لما كان كافرا، واستنبط منه الحافظ فائدة، وهو أن الإنسان إذا كان في حال الكفر أو الفسق وروى شيئا تحمل لرواية شيء فإنه يؤخذ بذلك الشيء الذي رواه إذا كان في حال العدالة. فجبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب يعني بصورة الطور، سمع كان يقول يقرأ بالصحابة، فهو جاء وقد أخذته قريش وكان كافر اليوم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: فما سمعت، في رواية لمالك قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو أحسن صوتا أو قراءة منه صلوات الله وسلامه عليه، وهو كبر بهذه كبره. فلما سمع النبي يقرأ بهذه الصورة لما قال هذا جبير بن مطعم قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد أن القرآن الكريم، أن كلام الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى جعل له وقع على النفوس إذا سمعه الإنسان بقلب يعلم وأذان مفتوحة واعية تسمع وتتدبر وتفهم ما تسمعه فإنها تهتدي. ولهذا كان الكفار يعملون على صد أتباعهم من أن يسمعوا القرآن. لماذا؟ خوفا من أن يتأثر فيسلموا، فكانوا يمنعون. ولهذا قال الله عز وجل عنهم عن الكفار: وقال الذين كفروا ليتسمعوا بهذا القرآن ورقوا به لعنة تقيم. فإذا سمعوا أن الرسول كان القرآن أو سمعوا أحد من الصحابة يكثرون الأصوات، يعني يحدثون الأول حتى لا يسمع غيرهم إلى كلام الله عز وجل. وقد ثبت عن بعضهم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض الآيات لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية قالت لما جمعت أمهات الأخلاق وجمعت أمهات مساوئ الأخلاق، يعني هذه الأخلاق التي يتكلم عن الناس كما نستطيع عن الإسلامات موسوعة الأخلاق التي يتأدب بها الناس واتضرب بها ليكونوا الشعوب، الله سبحانه وتعالى جمع بها الآية، قالوا أجمع عليها بأخلاق هذه الآية. لما سمع هذا الكفر قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمؤدب وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلي وما يقول هذا البشر. هذا اعتراف من جانب. وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال هذا الكلام لما سمع هذه الآية، سمع صوت الطور، قال: أول ما وقر الإيمان في قلبي، كان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهو أين تأثر؟ لما سمع النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون. فماذا قال جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه؟ قال فكاد قلبي أن يقيم. يعني حتى أن الإمام الخطابي رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال يعني كأنه انزعج لسماع هذه الآية. لماذا؟ لتفهمه ومعرفته لما تضمنته، لأنها أعراض الفجع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل هم خلقوا أنفسهم؟ كلا. الجواب معلوم، يا رب لم يجب عن هذه الأسئلة لأنها معلومة. هل أنهم خلقوا أنفسهم؟ قال الله عز وجل أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. ففهم يعني بلطيف طبعه أن هذه حجة عظيمة أقامها الله سبحانه وتعالى على الناس، فبدأوا لا يؤمنون. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن، أن يرزقنا تدبر القرآن، لأنه أحيانا الإنسان يسمع آية تمسكه الحياة، كيف كان غافلا عن مثل هذا المعنى؟ هل يقال أن عربيا سمع قارئا يعني يقرأ يقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تقولون؟ قال لا، ويح الناس، من هذا الذي أعظم الجليل حتى أن جاءه من اليمين؟ أو لم يصدقوه بقوله؟ يعني هذا بطبعه يعني لما سمع وفهم أن هذه حجة عظيمة. الله سبحانه وتعالى في كلامه ما يدل على أنه صدق وأنه حق، وأن هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يمكن. والله سبحانه وتعالى أقسم كما أقسم بوقوع بعده، قل بلى وربنا تبعثون. أيضا قال ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تقولون. فقال ذلك العرب يا وجه الناس، يعني كيف أظهر الجليل، كيف أظهر الله سبحانه وتعالى حتى أجاؤوا إليهم أو يصدقوه بقوله؟ هذا الذي يريد بعد أن بعض الناس يؤمن بالقرآن بمجرد أن يسمعه، لكن إذا فتح الله سبحانه وتعالى له هذا البصيرة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شريعة منه. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول تفقدوا يعني هذه القلوب في ثلاثة أشياء، فإذا انتفعتم بها فبها ونعمة، وإلا فاعلموا أن الباب معلق، أن الباب مغلق. الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، فإذا الإنسان لم ينتفع لا من الصلاة ولا من الذكر ولا من قراءة القرآن فلا بد أن يراجع نفسه، ولا بد أن يعمل على إزالة هذا الرام الذي سال ورانا خلقه. فانظروا هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال فكاد قلبي أن يغير لما سمع هذه الصورة. فائدة أخرى قد لا تكون من الموضوع لكن نذكرها، لأن بعض أهل العلم لما ذكر هذا الحديث وترجم له البخاري باب القراءة بالجهر بالمغرب، وأيضا ذكر في موضع آخر باب القراءة بسورة المغرب. فهذا الحديث ماذا يدل؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة طويلة، وقد جاء بعض الآثار تدل على أن الرسول كان يقرأ بسورة المغرب. لماذا؟ لقصار السور. وأيضا ثبت عن الرسول أنه كان يقرأ بسورة ألف لام ميم صاد بسورة العرب في المغرب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الدخان في المغرب كما ثبت في سنن النسائي، وثبت عن الرسول أنه كما جاء في البخاري أنه قرأ بسورة المرسلات. ولهذا اختلف العلماء في القراءة بالمغرب، هل تكون بسور طويلة أو بسور قصيرة؟ خلاص ما ذكره الحافظ نقلا عن ابن دقيق العيد وغيره أن القراءة في قصار السور في صلاة المغرب هو السنة وأنه مستحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصار السور. لكن هل السنة أن يداوم دائما عليه على قصار الصور؟ لا، بل أحيانا يقرأ بعض الصور الطويلة كصورة المرسلة أو يقرأ صورة كصورة الطور، ولكن هذا في بعض الأحيان كما يعلم إذا كان مثلا الإمام يعلم أن المأمومين مستعدون عندهم استعداد لسمع القراءة فهنا يجوز أن يقرأ. ولهذا أنكر سيد بن ثابت على مروان بن الحكم لما كان يقتصع يصير فقط بسورة المغرب على انحراف يسار الصور. فقالوا وكيف تقتصر على انحراف يسار الصور وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بيتين الطولين يقصد سورة العرب؟ فأحيانا إذا كان يعني الإنسان يخرج عن المعهود يعني يقرأ مثلا بعض صور طويلة بصلاة المغرب فهذه السنة والتي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. قال بل أنا أستحب هذا أن يقرأ الإنسان بقصار الصور ولكن أحيانا يقرأ مثلا بصورة المصلاة أو يقرأ بصورة طويلة أو بصورة الطول. قال بهذه السنة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. أيضا مما يدل على فضل هذه الصورة الحديث الذي مر آنفا وهو حديث أم سلمة الذي رواه البخاري وغيره أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت مرضا جاءت مريضة من المدينة تجي تحج فلما أرادوا أن تطوف الوداع جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أشتكي فقال له أن طوفي وراء الناس وأنت راكبة ويومها لم يكن المسجد كما هو الآن محاط بالصور ولهذا الآن يعني لا يمكن الإنسان أن يطوف راكبا بالنعم أو ما يكون مقاما لكن هي طافت وراء الناس فقالت رضي الله تعالى عنها فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في جنب البيت في رواية هشام البخاري في صلاة الصبح يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة كان يقرأها وقد ثبتت قراءتها في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح. أما عن تفسير هذه الصورة فقد أكتفي بشرح أو بيان ما جاء في تفسير الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور. قول الله عز وجل والطور هذا قصد والقصد هو الحد واليمين والقصد معناه توكيد بمعظم مقرون بأحد حروف القصد إما بالواو وإما بالتاء وإما بالباء. وإذا كان القصد من المخلوق فلا يكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليأتي بالله أو ليصمت إن الله ينهاكم أن تعلموا بالأمانة. أما إذا كان القسم من الخالق سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء. والقاعدة في القسم كما سبق أن تكلمنا عليها غير مرة وبغير مناسبة أن القسم لا يكون إلا باسم معظم. والله سبحانه وتعالى قد أقسم في كتابه باسمه وبذاته وإقسامه جل وعلا بذاته هذا يعتبر إقسام بأعظم ما يقسم به. وأما إذا أقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته أو ببعض مخلوقاته فهذا لأجل بيان منزلة عظم منزلة المقسم به. فالله عز وجل أقسم بالسماء أقسم بالضحى وأقسم بالفجر وأقسم بالليل وأقسم ببعض الآيات الكونية أقسم بالشمس أقسم بالعصر أقسم بالطور أقسم بالتين والزيتون أقسم بالأمين أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء التي أقسم بها الله عز وجل لماذا؟ لأنها آيات عظيمة. ماذا تدل؟ تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على حكمته على علمه على ربوبيته على ألوهيته جل وعلا. فأطور أقسم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه جبل كلم الله سبحانه وتعالى في موسى عليه الصلاة والسلام ونجاه به. فهذا أمر من الأهمية بمكانه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الطور هو الجبل الذي كلم الله وناجى فيه نبيه موسى عليه السلام. هذا قول جمهور المفسرين من السلف والخلف وهنا ذكره بالألف واللام يعني معظم الطور. وفي مكان آخر ذكر في مكان آخر ذكره بالإضافة قال وطور سيناء قال وطور سيناء يعني بالإضافة. والسيناء هو هذا المكان الموجود في القدس والذي كلم الله سبحانه وتعالى في موسى عليه السلام. وما دام ان الله عز وجل اقسم بالطور هذا المكان الذي كلم به موسى الذي هو مهبط من الوحي هذا ماذا يدل على شرفه ويدل على ظلمه وان هذا الجبل قد حاز قصب الصبر على سائر الجبال الاخرى. ولهذا ذهب بعض العلماء ان جبل الطور هو افضل واشد الجبال. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه وطيب قراءه ونفعنا بعلمه يقول أن في هذا الإطلاق نظر يعني كون ونجى به نبيه أنه أفضل جبال عشرة جبال. قال هذا فيه نظر، لأنه لو قال وقلنا مثل هذا الكلام يعني أن جبل حراء، وتعرفون جبل حراء أو غار حراء، جبل حراء أيضا يسمى ماذا؟ يسمى جبل النور. والغار الذي فيه الذي أوحي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غار حراء. وبعض الناس يقول هو جبل حراء ويقول أيضا جبل النور. وهذا الجبل هو أطول جبل بمكة، هو هذا الجبل جبل النور أو جبل حراء، ويقع شرق مكة معروف الآن. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو قلنا أن كلام بعض أهل العلم أن جبل الطور هو أشرف الجبال يكون بذلك قد فضلناه على جبل حراء. وجبل حراء أو جبل النور هو الجبل الذي ابتدأت منه أعظم رسالة وأكبر رسالة وأشرف رسالة على أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن جبل حراء واقع في الحرم، داخل في الحرم، وأنتم تعرفون قدسية وعظمة وحرمة الحرم، لا يفصل لا يعرض شجره لا تفتح طائرته إلا بالتعريف بها. الحرم له شأن كبير لأنه بلد الله الحرم، هو الله عز وجل أقسم به. بل قال بعض العلماء أن الله عز وجل في سورة التين قال: والتين والزيتون. التين معروف الثمرة، الزيتون معروف المأخوذ من يعني الذي يؤخذ منه الزيت. والتين والزيتون هو مكان بعثة عيسى عليه السلام، لأن يعني بعثه الله عز وجل في القدس، وهي منطقة شهيرة في قصة التين والزيتون. ثم ماذا أقسم الله؟ أقسم بطول سنين، وهو المكان الذي أوحى به إلى موسى عليه السلام. ثم أقسم بماذا؟ بمكة، البلد الأمين، ومكة في تفسير قول أهل العلم قابلة إجماعا. قال العلماء: أقسم الله عز وجل بالشريف ثم بالعشرة ثم بالعشرة منهما. فعلى هذا جعل الشيخ رحمه الله تعالى عليه أن من قال من العلماء أن جبل الطور هو أفضل الجبال قال هذا فيه نقص. قال: إلا أن يحمل قولهم على أنه أفضل الجبال إلا جبل حراء، قال بهذا يستقيم قوله. وليكن في علمكم أن الجبال ليست هذه فقط التي فضلت، بل توجد بعض الجبال لها خاصية ولها ميزة ولها شرف لما تضمنته ولما وقع عليها من أمور من إحدى العراق. من ذلك جبل ثور، هذا معروف يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وذهب إلى المدينة مختفيا عن أنظار قريش، وكان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودخل إلى ذلك الغار ثم قاربته قريش بأجلائها. وفي ذلك الغار نزل قول الله عز وجل: إلا الرسول فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في غار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا. فهذا الغار ليس هو غار حراء، لأن غار حراء كان يصل يتعبد فيه قبل نزول الوحي في الجاهلية، وفيه فجأة الوحي جبريل عليه السلام. ولكن يمكن أن يقال أن جبل الطور يفضل من حيث أن الله عز وجل كلم فيه المسلم، لكن جبل حراء لم يكلم الله سبحانه وتعالى فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث له وأرسل له جبريل، فهو الذي كلمه وهو الذي عليه وهو الذي قرأ عليه القرآن. فأيضا هذا جبل يعني المكان جاء ذكره، الله سبحانه وتعالى أنزل به القرآن. أيضا من الجبال الشهيرة المعروفة جبل يسمى جبل أبو قبيس أو أبي قبيس، وهذا الجبل الذي الآن يشرف على الصفا، على الصفا. وللمؤرخين كان فيه يقال أن مدفون فيه في هذا الجبل الذي هو جبل الصفا مدفون فيه آدم وحواء عليه السلام، لكن هذا ليس به دليل وإنما كلام ينقل. ويعتقد بعض المؤرخين أن الدعاء عليه المستجاب هذا الجبل الذي يشبع على جبل الصفا، لكن الصفا من حيث هو الآن يعني مكان يدعو فيه الإنسان الدعاء فيه لا شك أنه مستجاب. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان بعد سماعنا للأذان. السلام على رسول الله. تكمل الحديث ونتوقف إن شاء الله بعد اللحظات. ذكرنا أن من الجبال أيضا التي لها فضل ولها شرف من هذه الجبال جبل عرفات الذي يسمى يعني عند العامة جبل الرحمة. وهو في العرب يسمى جبل إلال. هذا الجبل هو ليس من الحرم لكنه يعتبر من المشاعر المعظمة، لأن الحجاج أو الحجيج في اليوم التاسع من الحجة الذي هو يوم عرفة، هذا المكان جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في سفل الجبل يعني عند الصخرات الكبرى. لكن للأسف الشديد هذا الجبل الذي يسمى جبل عرفات، يقال عرفات يعني إذا أطلق على المكان، لكن لا يقال جبل عرفة، لأن عرفة يطلق على اليوم وعرفة يطلق على المكان. ولذا يخطأ من يقول مثلا نصوم يوم عرفات، قل نصوم يوم عرفة، فعرفة يطلق على ماذا؟ على اليوم على الزمان، وعرفة يطلق على المكان. فهذا الجبل جبل عرفات يقال يسمون هنا جبل رحمة، هذا الذي اشتهر. لكن الحجيج للأسف الشديد لجهل كثير منهم يعتقدون أن الصعود إلى الجبل هو السنة، بل إن بعضهم يصلي ويدعو ويذكر اسمه ويتمسح به ويفعلون كثير من المنكرات، وربما قد يتكلفون شدة التكلف حتى